الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء. إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء. إن الطغاة إن الوداع بطبعه مر المذاق كالاكتواء. إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء. مذاقيك الاكتواء. إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء. الوداع صفو تكدر بالدواء.